الحزن في داخلي استشرى، والدمع يحكي الأسى نهرا. طفل وتغتل أفراحي، كالظل جرم سقط غدرا. الحزن في داخلي استشرى، والدمع يحكي الأسى نهرا. طفل وتغتل أفراحي، كالظل جرم سقط غدرا. البرد يقتتني ليلا، والخوف يجتحني ظهرا. أهلي وقومي وأصحابي ماتوا أو استسلموا أسرا. البرد يقتتني ليلا، والخوف يجتحني ظهرا. أهلي وقومي وأصحابي ماتوا أو استسلموا أسرا. شردت من موطني الغالي، شام وقد دمرت قهرا. لدمية ضيع الجاني، أطرافها الرأس والصدرا. شردت من موطني الغالي، شام وقد دمرت قهرا. لدمية ضيع الجاني، أطرافها والرأس والصدر. حتى كتابي وأقلامي ذقت من الغدر المرى. يا أمتي أين أنصاري، أهديكم الروح والنحرى. هبوا لتحرير أمجادي، إنا مع العسر ذا يسرى. إنا مع العسر ذا يسرى. إنا مع العسر ذا يسرى.